السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أخي أبو عمر عن حكم البكاء على الميت. البكاء على الميت مشروع بل مطلوب، خاصة إذا كان هذا الميت قريبا كأب أو أم أو زوج أو زوجة أو ابن أو بنت أو صديق. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ولده إبراهيم ودمعت عيناه ورآه عبد الرحمن بن عوف، قال تبكي يا رسول الله؟ قال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن الطبيعي جدا الإنسان يبكي عن الميت ويحزن، ولكن لا يتجاوز المشروع. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن الناس أو بعض الناس يتجاوزون ذلك حتى يصبح الأمر نحيبا وشقا للثياب وشدا للشعور وغير ذلك من الأمور، وهذا ما يسمى بالنياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن النائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة عليها سربال من قطران، وقال أنا بريء من الشاقة والحالقة والصالقة والنائحة. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء جميعا. فالنياحة والبكاء بصوت مرتفع فيه دليل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره، وعدم الصبر على ما يقدر الله من الأمور سبحانه وتعالى. والله لما وصف المؤمنين قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فصياحنا ونواحنا وشق ثيابنا وشد شعرنا، كل هذا لن يعيد الميت إلى الحياة، لن يعيده إلى الحياة أبدا. ولكن الإنسان يصبر، والصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، أما الصبر بعد ذلك فإنه لا قيمة له، لأن الجميع سيصبر إن باختياره أو رغما عنه. فدعوة من أخيكم وأبيكم ومحبكم إلى أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وأن نصبر على قضاء الله وقدره، وأن نبتعد خاصة النساء عن النياحة ورفع الصوت وشق الثياب وشد الشعر وغير ذلك من الأمور التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى، وإنما يرضاها إبليس. أعاذنا الله وإياكم من شر إبليس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.